الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحا ينكس جرنا كتاب الطلاق مركا حديث كبهر ريا من كتاب الطلاق وحوها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض عبد الله بن عمر قبلي سيفري إذا حائضا فذكر ذلك عمر لرسول الله عمر وحو أشيق مركا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أرنكاسي فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وكعره يعني سيدا عبد الله السميع كعره ثم قال وحو ليراجعها هسوي عشد ثم ليمسكها لتنهاها استحتى تطهر إلا يطهر بس ثم تحيض تبتنا يحيض سوف تطهر أي طهر بس فإن بدا له حتى يمق أن يطلقها إن فر فليطلقها هفر قبل أن يمسها إن تنتابن كهر فتلك تاسع العدة وعددي ويان كما أمر الله عز وجل سيدي الله وفري وكعددنا وحويان فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة إلا أي مركة حيض صوص عضا حيض يسو سوى حيضتها التي طلقها فيها آنهين حيض كفري وفي لفظ فحسبت من طلاقها طلاقي ولو حسابي وراجعها عبد الله عبد الله نوسوع الشذي كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم سدو رسولك إلهي ومركاسي وفري مركا لبن رواية دمبه واسكو حديثك اليوم هل حديث ويان الرواية الثانية والثالثة في حديث واحد وفي لفظ حتى تحيضة وفي لفظ فحسد من طلاقها وهل حديث مسكوي سيدين مركا حالين تلماني طلاق ولا بقيمة من سنية من بدعية مركا وحا حارانا إن روح الدمركا هيد لفره يضع بيجي عدد عليه أما يضع طاهرة لكن طهر قال له قتلي إن لفره مبنانا وحرام ويان حتى عينك سيد عدنا وحواتي من كنا غنيا منك إنه قبل يسوع عشده ورسولك في عليه الصلاة والسلام مرها ليراجعها سوع الشذب سوع لي وحا مركا عمر لفري إن كيسي أفره إنه قبل يسوع لي مركا واجب يكون غنسة إنه سوع لي عدي أفره قبل يضع عنك أسيا يعني يضع ديك عذا له أما يضع مركا حويا طاهرة لكن طهري قالوا قتلي وحين غنسة واجب إنه سوع الشذب ويا رسول كوفر عليه الصلاة والسلام يتنمو حرصة مينية way daahirobisa diga uu ku furay wiki daahirobisa markii daahirodo hadana tuhriga yaani dabadi way xayadaysa hadana way daahirobisa tuhriga dambe ayo hadii uu doono u furaya hadii kalena uu xaysanayo hadithii aakhirkiisa waxay noogu taala fuxusibat min talaqaha wa rajaha abdullah in talaq noocani horta waxa aran yahay waynu soo tilmaannay xaaladda noocaas oo kala in dumarkii la furo laakiin mas'aladu ugu muhiimsan waxa weeye hadii waxa weeyaan oo ninki gabadhu furo iyadoo marka xayada miy Allah xisaabina talaqad asan salaam xisaabinay in talaqad ku wasadhe oo talaqad tu furo usoo ceshin kara ضمن لواط فرا وسوي عشان كرا مثل ده هذا ضفرا وإذا ما تويا حلال نقول ميسا إلا أنين كلا يسومرته أنين كلا مركا أي كلا تجار نكاح صحيح نكاح فاسد مايا مركا هدي وجبر دي فرا يضع حائضة أما طلاق بدعها وكفره وهذا سوي عشانية واجب نقول تين سويع شذو لكن طلاق أمي على حسابنا يا سلام حسابنا والله حسابنا الطلاق يروتهم واجب يكون نقول تين سويع شذي تبدي سويع شبالي الطلاق الله حسابنا سلام حسابنا أهل العلم وهل كان لا بقول بكليه جمهور العلماء أي كم دي هنا أئمة الأربعة وحاي كتجين أي تلمامين إن طلاق النوع عنو خلي ودعي يمكن والله حسابني وهذا القط جبرنا وسوي عشانية جبرنا وسوي عشانية طلقنا والله حسابني هذا القط بخد عادي هذا هذا ضرب خاين وفرة وحاي نقص طلق الله بعض بنقص مركب كفري يضع حايضة أما طلاق بدعي وكفري وحين قنص إنه سوي عشده هل طلقتنا مرخ والله حسابنا طلقت بعد علي واحد سنة يا حدوم الدون مرخ إنه فرا مرخ الله بعد وفرا يد الطاهرة وطهر أن لو تجين والله حسابنا طلق الله بعد نتاعي مرخ هذا القدم مرخ وهر سويا طلقت دي وفري يد حايضة والله حسابنا وحين أدري شدين دور الريموت حديث ابن عمر رضي الله عنه أيود لشدين ألفاظ روايات كوي مد كلا دوان أت الماما يا إن ابن عمر لو حسابي وحقوه الرأي إن لفرين سوء عشر وحو رسول كفر عليه الصلاة والسلام إن سوء عشر ليراجعها سوء عشر وحكا لا يلفر عمر إنه إن كيسا وفرين سوء عشر مكا وعد هذا العلماء ولا تكون الرجعة إلا بعد الطلاق سوء عشر شدنا وحي تماداهم بعد الطلاق مرحي قبرنا لفرد دبيدون بقى قبرنا لسوء عشداء مرحي وحي قبرنا لسوء عشداء مرحي قبرنا رسول كيوب لسوء عشداء سيدة اوك هلا وحا انا تسينا يا لفظ قدن بقى فحصبت من طلاقها طلاقي ولو حسابي هل طلقت بقى يعني لو حسابي سيدة اوك هلا ابن عمر وحا لقوريي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه جعلها واحدة ان رسولكم مت هل يعني هل طلقت إنه كسر قاضي يعني طلقت وحسابي سيد أكله وحصار أرتي إن سالم بن عبد الله يوسعيد بن جبير إن مكة يوريين إن له حسابي يعني طلقت له حسابي مكة الدلالات وحين تسمسا إن رسولك عليه الصلاة والسلام تلقض وحسابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فريتانك قبل سوفري إيضا حيضا طلاق بدعيها وكفري قولك قصح حسن من أقوالها لعلمنا وكاويا الدلالة وقوي قولوا عجر مركا ورنا يا الله محسابنا وأنا قولك شيخ الإسلام ابن تيمية يا ابن القيم يا جماعة من أهل العلم وحي كنت قين طلاق بدعيه هو اللاغي لا يقع ومد مكا لاغية من دعاية كاس ايقونا مكا وحيد لشدين رسولك عليه الصلاة والسلام ابن عمر فردها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي ابن عمر روح للرسولك ويقول علي فردها علي ولم يرها شيئا وحبن مباركيني مكا يعني الدلة داس ايقو يد لشدين اهل العلم وكتشوابين ولم يرها شيئا تا انت هذا بقى أهل العلم قار كم السنة كذا وحبيك الشيئين قال أنا واصحح يا شيء قال صحح يا شيء يجو مركا ويتأويليين سيدا مركا وحويان إمام الشافعي رحمه الله وحو كفصر ولم يرها شيئا أي ولم يرها صواب صواب يعني أمو أركهين على أي حال وحويان طلقتها والحسابينية الدلة كسو أرورتي إلا حسابينينا وقويا ويكحب بانت قول لك الأدلة دي الدلة شنسو وانا سيكتك جمهور العلماء قفكم مركا هدئوا فرق قبردي يضع حايضاء وحين قلنا سأين الله حسابي وانا الله حسابيني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة طلقها وافري البتة يعني طلاقي ودم يستروي طلقتي ودم بيسي أسا الدحاد أي أفري طلقها وافري البتة أي طلاقا بائنا طلاق بائنا أو قبل أين سنقنيني وهو غائب يسقوا مقل. وفي رواية طلقها وفري ثلاثا صدح طلق وفري فأرسل إليها وكيله وكيل كيسي وصديبي أم الله صدر بشعير هاد وصديبي فسخضته وعرته فقال وحل والله ما قدرت ما لك علينا من شيء وحد نقول لها هبا يراته مجرته. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي واتمده فذكرت ذلك له أرنكاس بأشكت فقال وحل ليس ليس لك عليه نفقة وحنا فقوات كل هذا مجرته إن وحويان ويدماته يحوضمان يعني تلقليه ودماته. وفي لفظ ولا سكنة وحهو يو الله رحينا مجرد فأمرها وحو فريان تعتد إن كعدة ترسته في بيت أم شريك أم شريك قبل الله إلى هذا قريد إن كعدة ترسته أيها فري. ثم قال وحو تلك تاسي امرأة وهوين يغشاها أصحابي أصحاب تليكوص النغضاء يعني وي مادان لصلاحها وفضلها قف عقل بضن بيهيد يعتبر مركب واحد ويان ويمن شرينه ده ويلت شنيه إنه وحبي ويديني واحد قبل عقلي بدن به. تلك امرأة يغشاها أصحاب أصحاب تذا كسر نغضة اعتدي عند ابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم قريه سكوعي دتر سؤكتي سيان فإنه رجل أعمان إن دلويان تضعين ثيابك أركض آيات ضيعنا إساع، فإذا حللت مركز حلالوي فأذنيني يسوي سي. قالت فلما حللت مركز حلالوي يعني عدد ولا ماتي. ذكرت له وحمش أن معاوية بن أبي سفيان معاوية يو أبا جهم خطراني إن يسوي فلسطين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لا يعود أما أبو جهم أبو جهم نكل الله مياء. فلا يضع عصاه عن عاتقه أجيسا قارت كمدة شيء وكما دقوا. وأما معاوية معاوية ميا فصعلوك وفقير لا مال له حولنا ما حست وحولوا لي أن تفت إنك حي أسامة بن زيد أسامة قرسه فكرهته وكره سدبيت يعني أسامة قرسه. ثم قال وحولي إنكح أسامة بن زيد أسامة قرسه فنكحته وقرسه فجعل الله فيه خيرا خير بلاهي دحيسين ياري واقتبطت به وانا كمتي كما شد يعني الحصر حرام وكما شد ويان وين كمتي وي حديث كان لبطرف ككومية هاي طرف هروا طلاقي أو طلاق سو كاني يا طرف كلابات أو عددي طرف صدحان نوا كتشر أمام مسألة صدحات أو جيل فريسي روح دمر كان لو جيل فريسي وصوت عن وصوص على أما أبا عمر بن حفص طلقها البطة مركب بطة سوى طلاقي صدحي ونوز وهو غائب وطلاق باين وفيرو طلقها ثلاثة طلاق وحلوق السماء لبقيه طلاق رجعية يا طلاق بائن طلاق بائن كنوح سيقى السماء لبقيه بائن كبرى يا بائن صغرى طلاق رجعي وحوي قبل دي حضوني كنت القضو فر انت عددي كنت شفتو وسوع شني انت عددي كنت شفتو وسوع شني حق بنولين وسوع شني وبعولتهن حق بردهن طلقها الضفرة طلق اللباط الضفرة مثلا طلقها الضفرة سعي شده تتمر اللباط الضفرة طلق اللباط انت اي عديد كنت شفتنا سعي شنكرا كاوة طلاق رجع قويا طلاق بائن كاه لواقع بوقع السلام بائن كبرى هي بائن صغرى بائن ذو كبرى ذو حويان قبل دي حد يوفرونك وصدق بالقضاء ورماتهم تبدي هذا السلح إذا قرود معلن وبائنا بائنا كبرى والله لا يو كبرد على حلال ونقر من سئل لاني كلا يسمرت حتى تنكح زوجا غيره بائنا الصغرى ذو حوي كبرد يبض القف راي هل تلقط تبى تنا أنت عددي كشرتي موسى عشني عددي بدل ما يسطح حويان gabadhi baayina kana qonaysa baayina marka way noqon maysaa way iska kooban tahay oo uu geed fadhiisanayo haduu doono gabadhi u soo cishado oo marka waxa uu soo reerkiisa noqoto uu geed fadhiisan doonaayo meher cusub u siin doonaayo wiiligeedii uu weydiisan doonaa marka waa gabadh ajnabi ka noqotay weeyaan laakiin ma indii cidii ku jirtay dad wuxuu lahaa waan ku soo cishaday marka tan uu sameeyay lahayn gabadhi soo cishaday intaas ka filay laakiin mar hadii cididii ay dhamaatay oo cididii ay saaku baxday soo aan soo cishinin baayna suqra bayna wanaasa waa gabadh ka ajnabiya waxa noqon saa inuu marka gabadhu geed fadhiisto her cusub loo magacaabo wiiligeedii la weydiisto waa gabadh marka cusub bayna wanaasa tana baayna suqra baa la dhahdaa waxaa la mid ah gabadhii la fasaxay oo kale ama khulcatay khulciga waa gabadhii oo meherkeeda isku furatay tan ninkii ma iyadu diiday inay marka la joogto haddii ninkan uma doonay waa laga furaya gabadhii meherkii uu ninkan marka uu siinay uu soo celinaysa khulci baa la yiraahdaa marka iyaduna waa baa inoo ma soo cishanayo yacni inta cidid ku jirtay cididuna waa hal xayd oo keliya waan ku soo cishaday ma odhanay waa baa ina weeyaan hadhow haddii markaa uu noqoto in gabadhii ka daba tago uu geed fadhiisanayaa gabadhii la fasaxay baa iyaduna la mid oo dee ama xaakimku fasaxay maxkamaddu ama waxa weeyaan ninkeedii ayadoo iska fasaxday iyaduna waa la mid waa baa'ina suqra markaa gabadhaasi nafaqo ma laha gabadhe gabadha baa'inada kubraga ah fa arsala ilaaha ilayha wakiilahu bishaciirin wakiilkiisii wuxuu usoo dhibaxeed suu yii gabadhii sii u maqnaa markaa gabadhu soo furay arrintii bay ka cadhootay waxay u cadhootay waxay doonaysay hoygii waxay doonaysay nafaqadii faqaala wallahi maa laka calayna min shay waxbana mulihid fajaat rasuulallahi fadakara dalika lahu faqaala laysa calayki laysa laki calayhi nafaqa wax nafaqo oo aada ku leedahay ma jirto wa fii lafdin walaa sukna marka gabadha dalaaq rajciya dalaaq rajciya la furay ee la soo ceshan karayo waxa weeyaan iyada nafaqadiina way leedahay oo biilkii ah hoygiina way leedahay oo gurigeedaasi ku jiraysa gabadhi laakiin baa'ino noqotay baa'ino kubra nafaqana ma laha hoyna ma laha allahuma ilaa inay noqoto xaamilo mooyaane gabadh uur leh inay noqoto deetana uu nafaqeeyo ama gabadh markaa murdicaa oo ilmihii naaska siinaysa markaa nafaqadii waa la siinaya fa amaraha an tactada fi beyti ummi shariik uma qaala tilka imraatun yaqshaaha asxaabi wuxuu rasuulku faray maadaama ay hoyna lahayn inay markaa gabadha gurigeed ay tagto dabeetana tilka imraatun yaqshaaha asxaabi yataradaduna calayha bikathratin lisalaaxiha wafadliha raggii baa inta badan imanaya oo gurigii gabadhan markaa gabadh fadli badan bay ahayd wanaagsan lala tashanayo markaa caqlinoo saaxiiba markaa oo guri lagu badnaabu haa la imanay marka haddaad gurigaa tagtid dee mushkilada dhacaysa waxa weeye raggii baana marka waxa weeyaan guriga soo gelayay guryaha way iska koobnaayeen berigaas si guryaha waaweyn oo kale may ahayn iyadoo gabadhi markaad dharkii dhigata laga yaabo in raggi soo galaan ama raggi guriga yimaadaan deetana ay ku dhimoodato saas markaa wuxuu leeyahay tilka imraatun yaqshaaha asxaabi ictadii cinda ibnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum oo cabdillaahi ibnu ummi maktuum oo ahaa mu-adinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin indhalana wuu ahaa ninkaa gurigiisa tag buu yidhi marka fa innahu rajulun acma waa nin indhala tadaciina thiyaabaki dharkaagana waad dhiganaysaa yacni waa nin indhala oo kuma arkayo micnaheedu maaha adigu waad arki dee waxa weeyaan eg ninkii waxaa aanu banaan inuu dumarkii inuu fiiriyo uu eego oo ishi la raaco gabadhina saasoo kale in raggii ishi la raacda ma banaana laakiin halkan waxaa loogala jeedaa maaha micnaheedu adigu waad eegi kartaa way ku banaantay dharkiibaad adigu halkan ku dhigan kartaa isaga kuma arkayo de nin acoradaad arkaya maaha waa nin dhaleelene hadduu gurigu kugu soo galo adigoo dharkii dhigtay dee waxa weeyaan waxba ka arki maayo waay fainahu rajul acma tadaciina thiyaabaki faidaa xalalti fa aadiniini markay xaaladoodii soo ogeysii qaalat falamaa xalaltu dakartu lahu marka yani cidadaadu ay dhamaato isoo ogeysiiyo kaal dabeetana waxay tii markii aan xalaaloobay waan weymi dakartu lahu waxaan usheegay ana mucaawiyata bin abi sufyaan wa abaa jahm khatabaani inay soo geed fadhiisteen mucaawiya bin abi sufyaan iyo abaa jahm labadaa nin ba usoo geed fadhiistay فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه مركا نينكو هدي قفكو هدو كرة الشضاء وقف عيد أمان عيد هذا الشضاء من باب النصيحة نصيحة هان قفك علد أولي واتشيغيسا حنما نصيحة مركتها هاي يعني مركي نصيحتها هاي قفك الله نصيحين قفك علد أولي والشيغي قفك علد سالة شيغي نحن قميسا إمك رسولك الله وذن يقول بعلد يسيبو شيغي فأما أبو جهل أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه قرتي سكمدقة قشة لهم معنا لبض والغم فسري وهل لوان إن دمر كأبو قرعة ودمر كودي قشة قرتي كمدقة وحوي دمر كيبو الله ينياوي وحنا عهد في رواية لمسلمين مسلم رواية سيكتن ضراب للنساء وعكل ما ينأى وكثير السفر واني سفر بضان ما كأواني أنت بضان بأن قولي كيبو تشوغين ودن ير تشوغه هذا هو سفر أياه labada macna waa lagu micneeyay macnaa hore ah in dumar markaas garaacayna waxa ku timid riwaayada muslim bay ku saarortay wa amma muawiya fa su'luk ninkan muawiya la ahaana waa caayid su'luk waa ninka caayid ahaweyan la maala lahu xama haysto labada nin bani uladiis ku shay in ka hi usama ibn zayd ayaa waxa xuriyo rasuulka kaleey salaatu wasalaam marka usama guusay guud fakarihtu huwa naay thumma qala ukuli in ka hi usama ibn zayd fanakahtu faj'ala allah fi khayr waqtabtu fi igtibatku waxa weeyaan wa kamashadi weeyaan khayr badan bay ka heshay yani khayr bay ka heshay oo indheedina dawo ku dhigsatay way waxa halkan uu qof isweydiinayo ama la isweydiinayo labada nin baa soo wada geed fadhiistay rasuulku labada nin tu cilladeeyay nin kale oo sheegay tu ninka guurso waxa kale ee aynu xaq hore ku soo marnay ama aynu soo tilmaannay kitaab an-nikah in hadii qof uu gabadh u geed fadhiisto haduu nin gabadh u geed fadhiisto inaan laga daba tagin ilaa asagu ama uu galaanayo ama uu isaga tagayo yuna midkiin gabadh waxa weeyaan oo walaalku geed fariisay inuu geed fariisay rasuulku kaleey salaatu alayhi wasalaam halkana dabaynkii soo geed fariisay markii rasuulku xidhi waxaad guursataa markaa waxa weeyaan usama waxa ahlul ilmi weeyahdeen xaaladda ayna banaanay waxa weeyaan waa marka labadii qof ninkii soo geed fariisay gabadha uu la hadlo dabatan ay meeshka cadaato in labadii qof istoonaano waxa weeyaan heshiyaan xaaladda noocaas oo kale ma banaana in laga daba tago laakiin hadii gabadhii uu ninku doonayo inuu وجد فر الله الله شيكه وبلاه لكن واحد جورا أن الله سهل القادم يا واحد ما كان واحد ويان أفجر لس أفجر شاء واحد ويان نسبورس لأن مش أني أولين آه الله بدي قف أني هشيس دحون إيمانين وبنات حالات عصوك على إن جبرد هتنا دلوق جد فرستا سلاس بي أهل العلم وإتمام تاسوامي وحنا من دون تان إن شاء الله نارك دنا بابك عددا بابك عددا جبرد أنت عددا يكو شرتو لما أنت عددا جبرد يكو شرتو لوق جد فرستا ماي gabadha ciddada ku jirtaana waxa qabsanaysa marka laba qaybood inay cidda ka tirsanayso talaaq bayna yeen cidda ka tirsanayso talaaq rajciya hadii ay ka cidda tirsanayso ma banaana in loo geed fariisay geed fariisi waxa weeyaan loo cadeeyo in gabadhi la doonayo inuu qofkan u guursado inuu sarbeebo labada midna xalaal ma way ilaa imi ka kamid bixin ninkeedii hore zoojeedii kamid bixin laakiin ta talaaqay uu bayna ka yahay bayna kubra waxa weeyaan iyada loo cadeyn maayo deguurkii inuu ninkii qof u doon guurka doonayo laakiin waa uu u sarbeebi kara sida ahlul cilmi markaa ay tilmaameen waa hadiiskan oo tusinaya gabadhii la furay baa ina kubra saddexda qodob la furay inay hoyna lahayn nafaqaneena lahayn waa kale hadiiskan oo tusinaya iyada oo ninku maqan yahay inuu gabadhii si furi karo ama warqad buu soo dirayaa ama waa la soo hadlayaa ama wakiilkiisii uu soo dhiibayaa uu leeyahay markaa gabadhii hal furo yaani waa ay banaantahay imika iyada oo ninku ka maqan yahay ayaa uu markaa u furay باب العدة inta inaan halka dhaafin ahlul cilmigu waxa ay isku khilaafeen jawaaz nadar al-mar'ati lirajul ajnabi gabadhu inay ninka ajnabiga ay firin karto ay eegi karto in dumarkii raggii dumarku labaduba indhahooda inay laabtaan وقلب قلبه كان دهين للراعين إلهي بغفري قل للمؤمنون يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فكا يعني منكي يا دمرك رجي دمرك لا بابا وحال الدنيا عنده هذا إني لابتان وقلب قلبك لا إني إيجين وحرسول كده عليه الصلاة والسلام لك النظرة لك النظرة الأولى وليست لك الثانية إيش هوريك على بعض الروح دمرك هذه آية يعني إسكاله لو قبل ما يعني طلبات ولو قبل ما يهدد كعليس وإيش اللي سرعت دمرك يا رجل اسكمن ما هو دمرك كفتنا بدن ورسول قوح شجع عليه الصلاة والسلام دمرك ومرك أي صو صعلان شيطان قحق وراك فولة يتنو قرحيني مركي سيجي استانو حق دمك فولة وكوسي قرحيني يتنقف إيش هو الرعية إيش هو يعني كمعي للنيبة إيش هو دوا صعلان إنسان أركا إنقو إنديه لابطة أيها واتبا أو مركا دمرك ينين أساس طران بلد دوني لماذا دمرك مركا وحويا واسكيتك إن أسطورات دي أدبا دمرك يقو وحي إله العلماء دمرك وكسه لي رجي ودمرك يرجي ويأي كرام بحي نارك أي مركا قولة تماما وحي ندل شيء الحديث ينين مكاينو حينو أو عبد الله ابن أم مكتوب وعن إندلا سوق قبل ما أركي لكن يجب أن يأركس ويأركس من كانت تضعين ثيابك هل كانت صد مركا بيقان يساب ورسول كله عليه الصلاة والسلام ودوان تشويسا مركا حديث كنت حجي ستين قول باس مركا علماء واحدة هذين قول كان نوعا سي تلماما يأني الضمر كان رجي إيه كران حديث كنت دلوية وقول ضعيفة وي وإلهي رسول إلهي سبحانه وتعالى رجي الضمر كان لبضا ووفري يعني اللي هي اللابتان sida ayadaha quraanka in aqriini hadithkan faatima ibn ummi maktum gurigiisa marka waxa wayan ay ku cid tirsana sana falaysa fihi ibn laha fi an-nadar ilayhi oo galaansho loo ogalaado in marka ay eegto ibn ummi maktum hadithku ma taalo bal fihi annaha ta'manu 'indahu man min nadar ghayrihi waxa hadithku noo tusinayaa in ay aamin ka noqonayso cid kale in aragto isna waa indha la yahay dadkii kalena dad gurigi imanayo oo rag badan gurigi imanayaan ma jiraan marka aamin bay noqonaysaayo عد أركي سامة شفتو ويو بيتك أم شريك برسول كفر عليه السلام ينسك قبت ما دو ويتكتو بيتك صحابيك صوت قريقا لغا صوت حيين وحويان قريقا والغو بدنا ورقبك بدنا فعندئذ فلا تأمن نظر الرجال إليها قريقا دي شوكي لها يدن رقب أركتو دي يعني كآمن نقنيني مركا واحد نقنى سائن دو مركينا أي لم يديه رقب ويندها إلا بنيني باب العدة وهو باب هي عدة أي باب ده عدة واحد ماذا طلاق دبيد فر جوده ولا فري أي ماذا عدة وهو يعني تربص المرأة لمدة محدودة وجبده أو كتشو جس مدة خوان وحكيتشو جس عن التزويج بعد فراق زوجها إن جورسته أي مدة خوان كتشو جس نسا مركين كذي وكتشو جد دبيدين أما دينك قريب كجتغيا أما قبضوا فريا صوت مدد الله تشوتشني يا وحويان سلوا وقادر رحم كذي إنه بريه هاي يعني إنه رحم كي المكوتشري إنه كوتشري بالربعين لو قادو مكان رحم كي ولا بريه ليه مدك هو ما بركة يقول كي كتشوك سنة ساعة رحم كي إنه بريه هنا وحلو قانا يا إن أي مركا وحويان رشة ودي المهم مركا على شو المهم إنه مشا أما المقتبة inay ur leedahay iyo inay gabadh ay xaydo oo dhig ka yimaad dhig caadaha dhig caad markii maadan waxa ku tusanaysaa inay xaamil ahayn ama wax loo ogaanayo bilo sadaradid baa ilmu qaar kan waxa ilaahdeen gabadh intay xaamil tahay maba dhig caad kuma yimaad dhig haddu ka yimaadana oo dhig faasida wallahi ictiwaar ma dhig xaydo ma yahay waay iddadu marka waa mashruuc kitabka iyo sunnaha iyo ijmaac intaba waa ku sugan tahay هذين إير مكا أنت هنا حديث جود قرين إنه إير تلمع نص الحديث إنه قل مرة إن شاء الله عدد وأنواع عدد مكا ودمرك عدد ترسانة وأنواع ويان عدة المطلقة جبرد الله فري عددين جبرد الله فري عددين وحلو قبل سنة صار جبرد أصله بقيه mid marka wax way xaamila oo uur leh talaaq ama rajci han noqdo ama baayir noqdo ku doonaan noqdeen gabadhu haday xaamilo tahay oo la furo waxay cid tirsanaysaa biwadci hamliha inta hamliga ay uurkaasi dajinaysay dhigayso markay umusho way cid dhamaysatay gabadhii oo xaamilo hadda la furo ciddadeedu waxay ku dhamaanaysaa biwadci hamliha wa ulaatu al-ahmaali ajaluhunna an yadacna hamlahunna fi xadiika subaycat al-aslamiya aynoo min doona ayaynu ku arkayna marka iyadu waa bacdi markuu dhintay markuu furay cafwan markuu furay udeerka bacdi baa inay umusho waxaa ka laga yaaba muddo dheer ba inay sii sido lix bilood inay sidaa laga yaabaa haddii markaa uurko iyadoo yar uu furo hadduu furo iyadoo oo markaa dhow yacni waa iyadu waa inay umusho un marka hadday umusho khalaas ciddada way dhamaysatay taas waa mid عدة المتوفى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها جبدي من كيدو كدنتي يدو حاملة واسكمت يدو بوضع الحمل إن يدونا أي أمشو وكالله بضع الدمرة جبدي لفري يدو حاملة يجبدي لقدنتي يدو حاملة لبضع عدة دو حويا بوضع الحمل إن يمركا أي أمران وحمل جاي دجا markaas ciddadu ku go'aysaa ku dhamaansa ciddaday tirsanayeen ayaa ku dhamaansa gabadhii marka waxa weeyaan la furay ee iyadu aan xaamilada aan ahayn waa laba qaybood iyaduna gabadhii la furay ee aan xaamilada aan ahayn waa laba qaybood inay tahay mid xaydaysa yacni dhiiggii caadada ahaa helaysa iyo noqoto mid aan xaydaynin inay tahay mid iyadu warka xoyan dhiigga caada helaysa waxa ay tirsanaysaa thalaathata quru qur'igiina ahlu cilmigu laba qowlbi ku leeyihiin tuhriga iyo xayadka labadaba yacni waa saddex xayad ama saddex tuhri saddex xayad inay iminka xaydo daahiroodo deetana ay xaydo daahiroodo deetana ay xaydo kaa saddexaad waxaa ku dhammaanaya ku go'aya ciddada waa ku dhamaanaysa thalaatha xiyad saddex xayad saddexdaas tirsanaysa marka saddex caado saddex jirin caado ka timaado taas waa mid waa gabadhii la furay ee laakiin aan xaamilada aan ahayn haddii xaamila tahay waa biwadci alxamli weeyaan gabadhii la furay ee iyadu aan markaa aan xaydaynin lisigarin aw liannaha balagat alyas yacni way yar tahay waa inan yar weeyaan iyadoo yar baa la guursaday oo weli aan gaadhin da-dii markaa dhiigga caadaa kaga imanayay deetana waa la furay ama waxay gaadhin da-dii ay dhiiggaba kaga quusanaysay ay gaadhay iyada waxa ay tirsanaysaa ciddadeeda waxa weyaan thalaathata ashhur waa saddex bilood waa saddex bilood wallaa-i ya-isna min almaxiidi wallaa-i ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum fa ciddatuhunna thalaathata ashhur waa saddex bilood un iyaga markaa saddex bilood bay tirsanayaan waxaa hadhay markaa gabadhii iyadana laga dhintay ee aan xaamiladaan ahayn ilan gabadhii markaa laga dhinto waxa weeyaan ay xaamilo tahay ciddadeedu waa biwadci alxamli laakiin marka aynay xaamilo ahayn waxa weeyaan gabadhaas ha noqoto mid lala guri gelay ama aan lala guri gelina haddii zawjkeeda ama ninkeeda u dhinto waxay tirsanaysaa arbacatu ashhur wa casharata ayaam afar bilood iyo toban habeen bay tirsanaysaa waxaan idhahnaa way waxa weyaan asaydii bisi daba la idhahdaayo waa afar bilood iyo tobankii habeen weeyaan marka ciddada dumarka waa intaasu gabadh dumarkii waxa weeyaan la furay waxay noqonayaan saddex qaybood gabadh xaamila ah iyo gabadh xayada iyo mid gabadh xaamila ah iyo waxa weya mid aan xaamila aan ahayn laakiin xayada ah iyo mid aan xaamila aan ahayn oo aayisa aayisa waxa weyaan waa gabadhii aan dhiig caadi ah aan lahayn ama way yar tahay may gaadhin ama way gawooday oo dee dhiiggii waa ka go-ay saddexdaa weeyaan hadday xaamilo tahay ciddada waxuu ku dhamaanaysa maxay biwadci alxamli marka musho hadday ay tahay marka waxa weeyaan mid xaydaysa iyadana waa thalaathata xiyad saddex xayad weeyaan hadday tahay mid dhiigii ka quusatayna waa saddex bilood bay ciddadii tirsanaysa saddexdaas saas ku dhamaanayaan gabadhii laga dhintay dumarkii laga dhintay iyaguna labanba noqonaya inay tahay gabadh xaamila iyada oo markaa uur leh ayuu ninkeeda dhintay waxay cidda tirsanaysaa inta ay uurka sido marka ay umusho ciddadu way dhamaatay iyo inay xamila ahayn 4 bilood 10 maalmood ay tirsato way taas waa taa asbaabta ciddada keenta waa al furqatu bayna zawjayn wa ida oo ay kala tagaan labadii lamaanay gabadhii iyo ninkii ba kala tagayaan waxay ku kala tagayaan laba arimood midkood inay marka uu ninka dhinto ama inuu ninkii u furo inuu furo ayaa aan cabdi saxiix ah way inuu ninkii u dhinto iyo inuu furo hadaba idaa kaana talaaq qabla dukhul hadii ninkii uu gabadhii furo intuna gabadhii uu la guri gelin ka hor laa tajibu al-iddatu ala al-mar'a gabadha wax cidda oo ay leedahay habeer aad ma jirto haduu ninkii gabadhii u furo iyadoo oo uuna la guri gelin ama inays arkin waxa weeyaan ciddama tirsanaysa waxaan u dilay qowlahu ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وحدين كل هنا ترسنين هبيراتين مجرد وقرم وقبر دمرك لفرع يدعو أن لا لقري قلن هذه طلاق يهي بعد الدخول مركي لا لقري قلن دبيد هدو يهي أو يدعو لقري قلن دبيد لفرع وجبت العدة على المرأة يعني هو يكون واجبسة يعني عدة ترسطين صور شاقنين عدد أنه عيدا نصور شغني بيتر سنسا وصدح ذا النوع بيوقف سنسا طلقات الضنطاء طلقات دي كوات أما طلبات أما تصدحات ساسو عددا سيتر سنسا وحاك لأد أصوات عددا كان ستا ننكي أو مركها روح يدو مركها كتها دمشو يعني عددا سيتر سنسا لبدا قيمة نصور شغني وحي علماء يتلمامين إني عددو أي سبدالي كرتو oo gabadhii ciddada tirsanaysay cidda ay tirsanaysay bay ka tagaysaa oo cidda kale galaysa nooc ciddada kamid ah bay ku jirtaa dabatana wax soo dirri awgeed bay ama shay soo dirri awgeed bay ciddada ugu guurayso cidda kale galaysa waxay ku tusaaleeyeen oo tusala gabadhii baa la furay talaaq rajciya talaaq rajciya hal talqab furay intay ciddadii ku jirtay oo ninkeeda dhintay وعلاهن علمودو ويت واحد ترسانيسا عدة المتوفى عنها زوجها نينكيني نين كان دنتي وعي ترسانيسا واحد ترسانيسا عددي مركو نينكو دنت عدي ترسانيسا روح دمرك بي ترسانيسا هذا مركو ورو فرا لا صعب لكن طلاق محوها رجعي بوها انت عددي كوتشرتي وحي كدغنتهي طلاق رجعي انت عددي كوتشرتي وا اسك غبدي او كلون ويان لما سي كلا فوغا waxba wax badan oo dawaad soo markaa soo ceshin kartaa qowl bad ku soo ceshin kartaa ayo dawaan ku soo ceshida hadaa tilaahdi oo markaatina uu sameeyay way ku soo noqonaysa hadii aad ficilna way culimadu way sheegeen ba ficil ahaan uu ku soo noqon kartaa ayo gabadhii aad furtay ee talaaq rajciga ee waxa weeyaan ciddada tirsanaysa inta ciddada ku jirta hadii uu tago ficil ahaan uu ku soo noqonaysaa way u soo noqonaysaa tigitaanka uu tagay buu ku soo noqonaysaa marka hadii ay waxa weeyaan ninka uu dhinto waxay tirsanaysaa ciddatu mutawaffana zawjaha afar bilood iyo toban habeen maalintu dhintay bay ka bilaabaysaa marka afar bilood iyo toban habeen bay tirsanaysaa ciddadii marka gabadha laga dhintay ciddadii tirsan jirtay oo kale bay tirsanaysaa ciddadii talaaq way ka tagaysaa walibana way dhaxlaysaa sana ijmaac waxa ku soo naqliyay imaam al-qurtubi leeyahay ijmaac waxa ku sugan inay ciddada ay tirsanaysaa wayna dhaxlaysaa walibana dhaxalkana ka qayb gelaysaa عدنا واحد قبل أمس من تاريخ وفاة الزوج ما كنا نكتب وعكلي كنت سالي إذا وجبت العدة على المرأة بالأشهر قبل دبا وحويا وحي ترسنا سعدة بلا وحويا وإن أنت يريد أما واتي دادي قاعدي وينيت نجيبه ويدبا مركا أيضا بلا ترسنا صدق بلا بترسنا سا وعدة dabatana inta ciday tirsanaysa bay xeydaba asna al idda marka waxay tirsanaysa bilihiin bay wadaysa isla waxaan xeydo xeydib ii tirsanaysa labada kaba asala xeydka asala oo markii xeydkii la waayay wax loo bedelay maxay bila loo bedelay marka mar hadduu asalkii imid bedelkii waa laga tagay wasi tayammunkii oo kale biyaha iyo gabagabaysiga kaba asala biyaha asala marka biyaha la waayo waxa la sameynayaa in ciidi loo gabagabaysa hadii biyihii la helo gabagabaysiga waa laga tagaya kana waa sidaas oo kale markii xaydkii la waayay waxa loo bedelay xagee bila loo bedelay haddii marka xayidkii la helo oo gabadha ay xay marka dhiggu ka yimaado waxa tirsanaysa dhiggi saddex bilood ka iniga kimid ka bilaabasa saddex bilood marka saa u tirsanaysa saasna marka waa tamam waxa kale ku tusaaleeyeen gabadhi ba iyo waxay bilowday marka inaanay xamil ahayn bisku haysatay dabatana xayid bi tirsanaysa markii dambe waxa muuqatay inay xamil ba tahay waxa isbedelaya عدلي تسنى سياها ثلاث حيض وحيسك بدل سا عدة الحامل وعدة أول صيلا ينتهي كأم ولس أي كده يس قبل العدة تسنى سا إلا فري أحكام بقطع لغضة وح كم إذا أحكام تا كت على لغضة إن لوجد فريستا سينما كشيء إن لوجد فريستا ما بنانا قبل دي طلاقه ورجع جاها إن لوجد فريستا ما بنانا لو عبديه geed fariisiga yaani inuu ninku cadday guur inuu ka doonay ama uu sarbeebo sarbeeb iyo waxa weeyaan iyo cadayn labada midna ma bananaba marku talaaq rajci yahay talaaq haduu baan yahay oo gabadha ninka marka waxa weeyaan ay cidada tirsanaysay tahay ninkeedii oo saddexdii qolba furay waxa banaan in geed fariisigi loo sarbeebo laakiin in loo cadayo bana in loo cadayo ninku yiraahdo ku doonay inuu ku guursado asma banana laakiin uu sarbeeyay adoo sarbeeyay ugu sheegaya ya adigoo kaliin dadsi ma jecli oo kale ya kuyaga noocaas oo kala waxa kala tirsiraxa kamid waxa kala kamid baa dadni ku naftisa amaana gabadhi intu la hadlo ku yiraahdo anigu waxaan ahay ibnul karama in sharaf laan ahayo xeer sharaf laan kasoo jeedaayo nin aan kan aan ahayo micneedu waxa weeyaan diyaar baan ahay oo diyaar ma tahay ya taaso kalana waa waxa weeyaan waa taariikh baleedaha waa weeyaan waa sarbeey weey gabadhi talaaqeed u rajci aha seeno soo sheegney waxay leedahay hoygi waxay leedahay nafaqadi intii cidid ku jirto gabadhi talaaqeed u baayin ka aha nafaqana ma laha hoyna ma laha inay noqoto xaamila murdacaan weeyaa ina haas baa waxa taaluqa hadithkan waxaan aqrin aan subaycata al-aslamiyya أنها كانت تحت سعد بن خولة سعد بن خولة حق ورنك سمر وصحابي كما كنت انت يا رسولك بالرديقي ويا سعد بن خولة إلى جوكتي وهو من بني عامر بن لؤي قبيل كاسبوها وكان ممن شهد بدرا ذلك بدر حضرنا وكمدها فتوفي عنها في حجة الوداع حجة الوداع أي مركاسي وكرنتي وهي حامل يضو حاملا فلم تنشب ما بين نجانين أن وضعت حملها إن أقول كذا بكتي بعد وفاتي مركي وبنتي دبلي فلم تنشب يعني إن بدنا ما يصير شوين أن وضعت حملها حمل كذا إن بكتي بعد وفاتي مركو بنتي دبلي يعني إن يرك بعد بقى وي أمش فلما تعلت من نفاسها نفاس كذا مركي كطاهر ودي يعني دي كذا الماضي مركي كطاهر ودي تجملت ويسقر حس للخطال لمن كي جيف فريسيني يسقر حس يعني دع واحد مرسته حنيه إيوه عند كوشي ومرسته ها فدخل عليها أبو الصنابل وحوصل قال أبو الصنابل ابن بعكك نيك اللي ورني رجل من بني عبد الدار من ابن عبد الدار أبوها فقال الله وحده ما لي أراك متجملة محاك أرك يا عدي وسقر حيي لعلك ترجين النكاح وحلقي يا بينا ترجينسي إن تقرستي قوري أن ترجينيسي والله ما قدرت ما أنت بناكهن ما تهمت قرسانيسا حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر إلا أفر بروك يتبنها بينك سمرا نكا أقول لك سمرا أفر بروك يتبنها بين الله ترستي ما تقرسانيسي وكما حقا قرسانا يساقا إن ما دام أي حاملتها هاي حمل لقابها دائد اكتبا إني مكا عدد دي دمانس قالت صبيعة فلما قال لي ذلك مرك عين كي يقولي مرك يدوح يكسوني سدهره جمعت علي ثيابي دركي مسكوسه ورسلي حين أمسيت مرك أنقل بيستي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إله بن ويمي فسألته عن ذلك أرن كاسبا ويدي فأفتاني وحيفة وضي بأني قد حللت إن أنق حلالو بي وعددي أيدماتي حين وضعت حملي مرك أوركي أندقي ee aan umulay waqtigaas inaan xalaaloobay oo cidada ay dhamaatay iyo fatwada waa marani wixii faray bitazwiij inaan guursado in badali hadii arintaas ii muuqato inaan guursado ii faray qaal ibn shihab muhammad ibn shihab az-zuhri weeyaan wuxuu yiri ولا أرى بأسا واحد باطلة أماركو أن تتزوج إنه قرسته حين وضعت مركي قبل بي أمشا حين وضعت وقتك أمشي إنه قرسته واحد باطلة كمتشران وإن كانت في دمها دي قيدة باقو سوناته غير لكن أنه لا يقربها زوجها نكي دوان مايو حتى تطهر إلا يطهروه حديث كان وحنا تسنية يعني قبلنا صبيعة الأسلامية نكي دوان دلتاي إن يركب بعد بي أمشا وحنا يحي يعني مرها الدين لقد انتهي وحنا ترسطه أصيدين يستمع حي أفر بلوض يتمنها بي لكن ما توم حي وحامل ويان مركا عدد يدو محينا غنصة إن ترسطه بوضع الحمل مركا إن يرمرك يتوقتي بها وي أمشا مركا أي أمشاينا وعدد ويطم ميستي وعدد ويدماتي وحلقا يا بعد كلب حمل وينتو يحي يا انت حمل ويحي كلب halaga yaab ninku inuu dhinto iyadoo uurku u yar yahay oo laba bilood saddex bilood u yahay dadna la suuga sagaalkii bilood inta ka hadhay yaab suurta gala waxa suura gala in sagaalkii bilood iyadoo ku jirto ninku dhinto dabatan maalmahaas maalmo yar badde waxa weeye ka sii daba joogto hadeen marka inta ay ka dambeeso maalmo yar haday noqoto marka ay umusho mar walba marka uu musho ama uurkiin sida hadheerato ama ha gaabatee mar walba marka uu musho bay waxa weeyaanay cidina ay dhamaanaysaa mar walba way marka ninkii wuxuu ku qabsaday sideebaad waxa weeyaan waxa cidii uga baxday adigu 14 habeenayn ku samayn waxa ka qabsanaa maxay in gabadha xamiladii ay diwadci xamil wa ulatu al-ahmal ajaluhunna an yadana hamlahun wa sidaa weeyaan min bab al-faida waxa yahay culimadu حملكن ادغش وان نينكن ده عدد ايو ترسن سوينو ليهي حملي عبد الله حي وحويان دم حملغاسي عبد الله حي او سو نينكن دنتاي كيد ترسن عبد الله حي ده حملغا دغتانكيس كما حلالو بس waa tusaalaha idin u yahay waxa ku tusaalay midalan ninkii ba gabadhi gursaday ida lix bilood ba aan in gaarin bay mushay ilmana kuma dhashay lix bilood wax ka yar wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra inta arush lagu siday inta naas kale siinay waa 30 bilood laba sanado wax la siinaya naaska waa 12 iyo 12 afar ila baad samaa lix biloodna way inta calaashu ku jiray waa imsa sadan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wa sadan ka bilood weeyaan marka waxa ka jirtaa uu labada sanadood ee naas kala seenay oo afar ila baadana waxa ku soo hadh lix bilood wax ka yar ilmo kuma dhasho culimadu ku ijmaaceen lix bilood wax ka yar ilmo laakiin lix bilood wixii ka sarreey ku dhalan kara ilmo dhameystara marka وأقل الحمل أنت أغير علمه كل ذلك كره وأنت أسويان أنت واحد كيرك مدرش ليه بلوط بغير أنت أقول بضمنا حد ملحة لكن سيدة غالب كيه وحوية سيدة غالب كواسعال بلوط لكن مرمر بعض دمر في دافي كره ونين علمه دوار كم إذا وحيو لي هو يدي وحان علوش هو يدي كتير اللي بس نضوض وحان رشي أنا يلكاس رئيس صبحين أيام رشي يا way jira sama ha way jira halabxiya raagi ay urmah sax akas wasida marka way marka gabadhi markuu ninkii saa ku yiri rasuulku tibid calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu sheegay in ay markay ay umushay ay marka wax weeyaan cidadeeda ay dhamaatay haday umuqatiin gursatan ay gursan karto an zainab bint ummi salama قالت توفي حميم لأم حبيبة حميم واحد بنتي أول أفضلي حميم لأم حبيبة قرابة أي لا هي أم حبيبة يعني قف قرابة أم حبيبة كم إذا بعد بنتي أم حبيبة أنا والضمر كي نبي عليه الصلاة والسلام كم إذا ويان فدعت وحويد بصفرة طيب يعني صفرة وحويد طيب أما أدوك لسكو دبريوي فمسحت بذراعيها دودمليري بكم مسحله ف فقالت وحيتري إنما أصنع هذا عينك وحم الصماني لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحم رسول الله يقول له لا يحل لامرأتي كبر حلال وما هتؤمن بالله واليوم الآخر ما إلهي ما أنت آخر الرمانسة أن تحد على ميت ميت إن يسكب بصاصصه فوق ثلاث سدوع كفر بدن إلا على زوج موياني من موياني وأربعة أشهر وعشرة أفر بردي توبين هبين بيسكب بصاصين ساسقا يعني قف قرابة لك من أبها يعني روحي دمك هدو قرابة قفك من أبه ولا الكيد هذير كيد هذير كيد القرابة دي عنك سبنتان صدح عشوح كفر بدن سمو بصاصين كرتو موطيب كي بحي أي مسان يسي يسكب قرحين يسي يسكب مدين كرتو صدح عشا أقوب بدن صدح عشا بك كمو بدن كرتو من كيد الموياني ونين كيد هدو قرد انتو أفر بلود يتوبين هبين وقر ملاكين ومركنا يهين حاملة هذه حاملة تبقى على الحمسة حقر يقصر شيء تبزو حديثكم مركاء وتلمامي وحد الحديثكم تلمامي إن زوج كيلو سكوب بصاصيني ولا بصاصيني حديثك برسي عبيني عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد إمرأة أما لا تحد إمرأة لبدا هو الأقري قبر إس بصاصين ميسو على الميت ميد سكوب بصاصين ميسو فوق ثلاث صدح عشوه كفر بضن إلا على زوج نينكي مويان نين مويان أربعة أشهر وعشرة أفر بيولو يتبنها بين بنينكي سكوب بصاصين أسا ولا تربص حيو الميسو ثوبا مرو مسبوغا لسباقي سباق لمريي ومرا دل قرحي ويان ومرا قرح بضنو ودبريها مريها لسماني وحلو قرحين شريد وحلو مري سباقا لمريو خلي إلا ثوب عصب marada casbiga mooyaan casbigana waa go ama hu yama lagu sameeyay wey oo alwaan kala duwan la midaba kala duwan wala taqtahil inda kooran mayso wala tamassu tiiban ciir aadar ma sameeyso illa ida tahurat markii tahirudo mooyaan nubda tanbay qaari markay tahirudo yaani markay xaydki ama dhiga cala ka tahirudo nubdatan ay qit'atan gobal bay qaadi min qustin ah qustuguna والنوع طيب كميدة واحد بيدك رميجة واستعمالها أو أظفار أظفار كنا والنوع سنة كميدة بخور وحيل الشدني وكا عذر أما طيب لشتاء أما طيب لمرصدة بي إن يرى عنك سقاضي يا ويسكت طاهرين يا لو كديك حيد ومرايب مركا أي مرين دون تا أو يكوت مركا كود جونيس مسا مركا هسون بنات العصب ثياب من اليمن فيها بيض وسواد ودر اليمن مركاس لا يكينه وعبان يملو له سيدا حديثك موقتا روحي دو مركا هيدا لغا بنتي ويس بساسين اسا اصي وينقول الحناد دي اصي بي كيس دابالي دحلا مركا وحي كديران اسا وحي قرحين اي او دنبا عادر كي بي كديران اسا اندكوشي بي كديران اسا مريه قرح بنا بي كديران اسا دهب كي نحرتي كديران اسا اني قعمه علان كي مرستي كديران اسا اني عصبر كي اي مرستي كديران اسا وهلو مجر يوكو يوغل متكا وحكست او قرح كي نيو دنبا كيف غانسا taa micnaheedu maaha si dadkeena ay sameeyaan in laba maryado isku eeg loo geliyo laba maryado isku eego qofka lagu garanayo in laga dhintay in loo geliyo maaha yaani marada quruxu badnaydu iska deeyaysaa in xirinayeen sidoo kale subagii madaxii way sukan kartaa ama isleysan kartaa oo way meeranaysaa oo way nadiifsanaysaa laakiin wixii calar iyo udgoon laba iska ilaalinaysaa wixii qurxinayay jirkeedana way iska ilaalinaysaa iyadana taas unba loo diiday quruxdiinba loo diiday wax ka loo diiday ma jirto nadaafadda waa laga doonayaa waxaan u tusnay xadiidka soo socda inay markaa ay nadiifsan karto sidoo kale waxa weeyaan madaxii way subkan kartaa dumarkeena looma mariyo subag u madax waa laga ilaaliyo 4-10 ka habeen markaa waxa weeyaan ay asayda dhigaysana marka madaxa lagu shubo subagii way suuxan qaarkood way dawaxaan waxa madaxii wada intaas u dhanba saasna ay saas ku dhacdaa waa qalad weeyaan yacni udugii bay ka fogaanaysa quruxdi laakiin wixii kale way u banaantay in nadiifsana soo wax u dilla xadiidkan عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل برسولك واتمين فقالت يا رسول الله بعت الرسول كلاها يوم إن ابنتي توفي عنها زوجها إن أنتي ذي من كذب اللغة أفصدي أوادنت وقد اشتكت عينها إشي ذي نواحان سنسا أفنكحلها مو يندكول الله بيت المركة مو يندكول الله أفنكحلها ما يندك كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مايا مرتين لا وتشر بعين كايد أو ثلاثة أنا مصدح شر صدح شر بقول مايا أما لا وتشر لا يندك كله ماي ثم قال أحولي إنما هي أربعة أشهر وعشر أفر بلودي تبنها بين أو كلي ويان intaas kaliya bay tirsanaysa waqad kaanat ihda kunna midkin waxay ahayd fil jahiliyati waqtiga jahiliga tarni mid hurta bil ba'arati salada ala ra's al hawli sanad kamid xisi tuur jirti salada faqalat zainabu zainabu waxay markaa weyn oo sharaxaysaa kaanat al mar'atu gabadhu waxay ahayd idaa tuufi anha zawjaha ninkeedu markuu dhinto dakhalat waxay gali jirtay xifshan xifshu waxa weeyaan guriyo aad u hooseeya balo dhisi jiray deeska aad u hooseeya oo xaqiir iyo loo dhisi jiray gurigaasi markaa gali jirtay walaa bisad waxay xidhan jirtay sharra siyaabaha dharkeeda ka ugu xunna way xidhan jirtay walam tamassa tiiban aadar min masan jirin walaa shayan shay min masan jirin xataa tamurra biha sana ilaa sanad soo maro waa dadkii jaahiliga ahaa weeyaan intuun islaamku una imanin waxay samayn jirtay mar alle marka laga dhinto guriyo ruuxun baa loo samayn jiray halkaasi geli jirtay dharkay xidhata maalintaas ma furayso ma meedhanayso timaha foodhi mayso cidiyaasa guri mayso yani meedhan mayso waxa weeyaan sidaas bay yeeli jireen sanad dhan bay halkaa ku jirtay saana ahaanasa uma tu'taa bidaabatin daabad baa loo keeni jiray ximaarin dameer aw shaatin aw dayri ama shimbir فتفتض به ديتنا ويسكو حوق جيرتي فقل ما تفتض بشيء وحيرى شيء ان جيركه اي كو حقدي مريصو الا ما تو دمني ثم تخرج وبعث سوف تعطى وحل سنه بعاره سال لو ديبيو فترمي بها ديتنا سال ما كان لو ديبو تورس ما مركو سنه كو دمادو سنه ملخيس مركي جوقتي تورس ثم تراجع بعد انت ادبي وحي كو نقنسا ما شاءت وحي دونتو من طيب عذره او غيره الحبش البيت الصغير الحقير ويا وتفتضن تدلك به جسدها شركيدي كحوق سامي مرمسا يعني الجاهليه دي ساس بها دوما ساس بها انشرين دباتدا عين كان ليك بها هيسن جرتي افر بلود 17 حبين وبلين كوي قرخيس كيل عليه وخلا ما وان ما ود مرمسا وان ود سنسا ولا حاجه سنسا در سن بد حرمسا عدي بالا اسك غريا يعني هو ويا قف مو نظيف سنيا لكن افر بلود 17 حبين اون با ليدي قرخيس كيل عليه intaas uu rasuulku (NNKH) marka waqtigii jahiliga ahaa inaan sidaa dadku ahaayeen bilow tilmaamaya dumarkina inay nadiifsanayaan way hagaajisanayaan xadiidka way nadiifsanayaan sida oo kale waxa xadiidku nadiifsanaya indakushi waxay ka mid tahay quruxdi marka gabadhii inay marsanayaan hadii loo baahdo ahli cilmiga laba qalbi ku leeyeen qalo waxay dhaadeen haddii u baahato habeenkii bay marsanaysaa hadii haajada ay keensato inay marsato maalin marsanayso habeenkii marsanaysaa qolo waxa ma way marsanaysaa culimada qaar ka waxay marsan ba may saba indhihii hadii xanuunayaan dawooyin kale ba isticmaali doonta oo indha ku shaanahay oo dawooyin kale markaa dayminka dawooyin kale jiray waqtigaasi oo kale indha ku shaada waxa weeyaan lagu dawan jiray laakiin maanta dawooyin farbadan ba jira ka maadaama dawooyin jiraan indhihii waxa lagu daweynayaa dawada dhaqtarka laakiin inda kulla marsamay inda kulla marsamay banaana way rasuulka kaleey salaatu salaam gabadhan baa u diin gabadhan indhihii xanuunayaan hadarwad qaro waxa ku soo arortay inay tiri islaamtu inanteeda ay tiri waxaan ka baqannay inay indhuhu soo dhacaan ama inay dhabeesho yaanu ka baqannay rasuulku ma ogolayn kaleey salaatu salaam halka waxa ku dhamaaday baabul cidda halkaasina ku deynaa sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in